يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء يخرج من بطونها شراب مختلف والله خلقكم ثم يتوفاكم والله خلقكم ثم والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد

ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء Whoa! All right. صدق الله.